أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: أريد أن أتزوج بفتاة وترفض والدتي بسبب مستواها المادي، فما أفعل؟ أحسن الله إليكم. هذه الحق المسألة تعود إلى الرجل وإلى أهل البيت، لأن مثلا زواج الرجل بالمرأة فإنه لا بأس مهما كان مستواه، ما كان مستواه مهما كان يعني موقعه الاجتماعي وموقعها الاجتماعي أيضا. على الصحيح من قولي أهل العلم وقول مالك أن العبرة بالدين وأن الشرف بالدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا هو الثابت الأخبار. فالنبي عليه الصلاة والسلام زوج مولاه أسامة زينب بن جحش، وأمر زوجها زيد بن حارثة، فلما قضى منها زيد وزوجناك قد تزوجت زيدا رضي الله، وأمر فاطمة رضي الله عنها، فاطمة رضي الله عنها بنت قيس، فاطمة بنت قيس، قال انكحي أسامة، انكحي أسامة وهو حب النبي عليه السلام وابن حبه. والحديث ثابت الصحيحين، وكذلك قصة زواج زينب رضي الله عنها في كتاب الله عز وجل. فالمقصود والأخبار في هذا كثيرة عن الصحابة أيضا رضي الله عنهم، فهذا هو الصحيح من قوله العلم. لكن على الإنسان أن يراعي الأحوال وينظر في واقع الأمر، فهناك أمور لا بد أن يراعيها الرجل، فقد يتزوج رجل امرأة لا تناسبه، وهي ربما قد تكون أرفع منه في المستوى، إما تعليم أو في المقام في أمور الدنيا، فلا تستقيم أحواله معها إما منها هي أو من أهلها، وإن كان لله الحمد جاهز، لأن المقصود من الزواج هو الألفة والدوام بينهما، هذا هو المقصود. فإذا تحقق ذلك وتيسر فالحمد لله، وعليه أن يأخذ مشورة والده والدته في هذا الأمر. فإذا كان أهل المرأة ليس عندهم مانع، خاصة إذا كان هم الذين طلبوه ونظرتهم ليست نظرة مادية، إنما نظرتهم نظرة شرعية، يقولون هذا رجل تقدم إلينا من أهل الدين والأمانة، فلا ننظر إلى مستواه فيما يتعلق مستواه من جهات الناحية المادية أو تعليمه نحو ذلك، فهم يرغبون فيه لخلقه أو لدينه أو لعلمه نحو ذلك، فهذا لا شك نظر عظيم ومعنى من المعاني التي يحصل يرجى أن يحصل معها التوفيق. والرجل يبين لوالدته الأمر ويشرح لها الواقع، وخاصة إذا حصل توافق بينهما، فهذه أمور لا بد أن تراعى حال الزواج، ويستشير ويستخير وينظر في الحال، في هل يمكن أن تستقيم حاله معها أو لا تستقيم. وأنا نسأل الله سبحانه أن يدله على خير الأمرين. نعم.